الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن هدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم بعد الموعد مع تعليق والشرح على كتاب بلوغ المرام للحافظ ابن حجر المقدسي عليه رحمة الله تعالى. اليوم ندخل في باب صلاة الخوف، قد انتهينا من باب أو صلاة صفة الصلاة. عقب المؤلف بذكر باب صلاة الخوف، وكان يعني تتم لصفة الصلاة، لأن صفة الصلاة ذكرها الأولى وهي عند الأمن، هذه صفة الصلاة في حالة الأمن. وألحق باب صفة صلاة الخوف لأنها أيضا الصلاة فرائض، لكنها عند حالة الخوف، يبين كيف تكون الصلاة في حالة الخوف أو في شدة الخوف، كما جاءت الأدلة من السنة ومن قبلها إجمالا من الكتاب. فالخوف هو ضد الأمن، وأصل الخوف هو الفزع والذعر. ومقصود هنا بباب صلاة الخوف يعني كيف تؤدى الصلاة في حالة الخوف، والخوف هنا من العدو، يعني خوف من عدو في حالة القتال، أو العدو يحجم على ديار المسلمين أو على المسلمين، أو هما يقابلون أهل الإسلام المجاهدون يقابلون الكفار في قتال وجاء وقت الصلاة. وهو المقصود هنا أن هي ليست صلاة بسبب الخوف، لا، هي صلاة، الصلاة المفروضة، لكن كيف تؤدى عند الخوف، هذا هو المقصود. أحد ما يظن أن صلاة الخوف، إذا صلاة تصلى عند حالة الخوف، ليس كان الاستسقاء مثلا أو العيد أو لا، هنا المقصود بها بأنه كيف تؤدى الصلاة عند الخوف من العدو أو في حالة الخوف من العدو. واختلف العلماء في بداية مشروعية صلاة الخوف. بعضهم قال نزلت في السنة السادسة من الهجرة، وكان أول غزوة غزاها، أول غزوة صلى فيها النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الخوف، غزوة ذات الرقاع. وبعضهم قال أيضا في السادسة من الهجرة أول ما نزل وشريعت، لكن أول غزوة كانت غزوة عسفان أو عسفان بتسكين السين، وهي كانت قبل خيبر، وغزوة ذات الرقاع كانت بعد خيبر. يعني سواء على القول الأول أو الثاني، قد شرعت وقد صلى النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الخوف في أكثر من غزوة ومن أكثر من سورة. وصلاة الخوف هي من باب المشقة تجلب التيسير، يعني من تطبيقات قاعدة المشقة تجلب التيسير، وأن الله عز وجل خفف من باب الرخص، أيضا تدخل في باب الرخص، لأن الله عز وجل خفف على العباد ورحمهم في وقت القتال، فشرع لهم أن يؤدوا الصلاة الخوف وفي شدة الخوف أيضا كما المسايفة، هذه بهيئة وهذه بهيئة، فخفف عنهم ذلك، ولكنه لم يرفع عنهم الصلاة في هذه الأوقات. فهو مع التخفيف والترخيص في كيفية الأداء، لكن الله عز وجل لم يرفع هذه الصلاة، يعني لم يسقط الصلاة في وقت الخوف أو في شدة الخوف، مع أن الأمر عظيم وشديد، قتال يعني احيانا في القتال او قبل القتال، يعني في عدو ممكن يهجم ويؤثر، لكن الصلاه ركن عظيم جدا في الدين. ومن بيان ذلك أن الله عز وجل مع القتال وشدة القتال لم يسقطها، بل حرص الشرع على أدائها جماعة أيضا مع الإمام في وقت القتال. أما في شدة القتال أو شدة الخوف، فكما جاء قوله تعالى: فإن خفتم فرجالا أو ركبانا، قال ابن عباس رضي الله عنهما: مستقبلي ومستدبري القبلة. خلاص لقى، يعني ليست هناك صورة معينة، يصلي كيفما شاء، لأنه في حالة قتال بيقاتل، يعني إما ماسك السيف بيقاتل أو بيقتحم طبعا في هذه الزمان أو غير ذلك، فهنا يصلي على حسب حاله. أما في حالة الخوف فقط ووجود الاصطفاء القائد الأمير مع المجاهدين، فجاءت أحوال على حسب اتجاه العدو كيف تصلي كما سيأتي معنا. الشاهد بأن الله عز وجل بيّن أيضا عظم ركن الصلاة بأنه لم يسقط في هذه الحالة، بل أيضا شرع أداءها جماعة. وهذا طبعا يجعل البعض الذين يستدلون بفرضية صلاة الجماعة فرض عين، من الأدلة عندهم في هذا الاستدلال أن الله عز وجل أيضا شرع الجماعة في صلاة الخوف ولم يسقطها، وأمر الإمام كيف يصلي بالمجاهدين في حالات متعددة على حسب اتجاه العدو. فقالوا إذا هذا في الخوف، ومع ذلك صلوا جماعة، فكيف بمن أمن في داره أو في بيته أو في يعني مدينته أو في سربه معافى يتخلف عن هذه الصلاة؟ وهو طبعا دليل قوي، لكن احنا بينا مسألة صلاة الجماعة فحتى لا نعيد، والخلاف الموجود فيها عند المذاهب، لكن هذا من أدلة من قال بفرضية عين صلاة الجماعة بأنها لم تسقط الجماعة حتى في صلاة الخوف. والحق لي نظرة أخرى لمن يرى أن يتدبر وأمر الصلاة، وهذا الصلاة هذا ركن عظيم جدا، يعني لما تدبر المرء قول النبي صلى الله عليه وسلم: حبب لي من دنياكم أو حب إلي من دنياكم النساء والطيب، وجعلت قرة عيني في الصلاة. وأنت تقف مع قول النبي صلى الله عليه وسلم: قرة عيني في الصلاة، يعني كيف أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحب الصلاة جدا، وقرة عيني في الصلاة يعني هو لما يكون في الصلاة فهذا أفضل ما أفضل حال له، لأنه ينادي الله عز وجل، فهو كأنه يستمتع أشد ما استمتاع في الصلاة، أن تكون قرة العين له في الصلاة، يعني الصلاة قرة عين له. فهذا يبين لك بأن الصلاة حل لكل شيء، الصلاة ذهابا للهم ورفعا للغم، والتجاء العبد إلى ربه، وقوفي بين الله عز وجل يناجيه ويتذلل له ويخفض رأسه ركوعا وسجودا ويدعو الله عز وجل ويتلو كتابك آيات من كتاب الله عز وجل، كلها حقيقة تمام العبودية بين المرء وبين ربه، وهي الصلة، يجعل المرء بأنه في صلة لما بيدخل الصلاة، لا تحريمها التكبير وتحليلها التسليم، وقت كله هو قطع نفسه عن الدنيا، يعني ما يفعل شيء من أعمال الدنيا، كما قال سلم إن هذه الصلاة لا يحل فيها ولا يصح فيها شيء من أعمال الناس أو من أمور الدنيا، لا أكل ولا شرب ولا كلام ولا شيء، أصبح في انقطاع مع الله عز وجل. فلذلك حتى في حالة القتال المرء يحتاج إلى أن يدعو وأن يتقترب من الله فيوفقه لما هو فيه. لذلك جعل الله عز وجل الصلاة هنا، ولذلك هذا فقه لمن يفهم الصلاة هنا ليست واجب بمعنى تكليف كما يقول أهل الأصول، لا، هنا الصلاة هو السبيل والوسيلة التي يوفق بها المرء ويسدده الله عز وجل، يوفق الله عز وجل به المرء ويسدده فيما هو مقبل عليه. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة بدر قام الليل يدعو دعاء في الليل ويعلم في الغد قتال، وكان الله ناصره، وكان من حرص السلف على ذلك أن يرى الأمير الجند إن كانوا يقيمون الليل ويصلون يعلم بأن النصر حليف بإذن الله تعالى، ولكان غير ذلك فكان فيه الخوف من عدم التوفيق. وهذا كله لعظم ركن الصلاة. ونحتاج كثيرا مع أننا نشرح ونبين فقه الصلاة كما صلاها النبي صلى الله عليه وسلم من حيث الظاهر، نبين كيفية أداء النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة من تكبير وركوع وسجود وندقق في كل شيء. ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه الذي قال صلوا كما رأيتموني أصلي، ولكن هذا كله في الظاهر. والأشد الذي لابد أن يعتني به الناس ويعتني به أيضا أهل العلم في بيانهم مع بيان فقه الصلاة، التعرض لباطن الناس وقلوب الناس في الوقوف مع الله عز وجل، وإن كانت في مجالها الدعوة لكنها لا تنفك عن تعليم الناس أيضا الصلاة. لأنه بيانه عليه السلام قال لما رأى الرجل يقوم في الصلاة فهو ينتقل سريعا أو ينقرها، فقال لو خشعت جوارح، لو خشع قلبه هذا لخشعت جوارح. فهو ارتباط بين الباطن والظاهر. فنحن نعم نعلم الناس الفقه بكيفية الصلاة ظاهرا، لكنه حتى يطبقها كما طبقنا السلام يحتاج إلى قلب. لذلك البعض يقول هو بيفهم الصلاة كيف تكون، لكنه ما يستطيع أن يصلي هذه الصلاة يصليها كان النبي صلى الله عليه وسلم ولا الصحابة الكرام. ليش؟ لأن القلب ليس كالقلب، فلابد أن يتعهد المرء القلب. كم من أننا ندخل الصلاة في الجماعات ونحن في انشغال بأمور الدنيا، بل البعض يدخل ويخرج ولا يعلم الإمام ماذا قرأ، من الله المشتكى. فتعهد القلوب في مسألة الصلاة ركن، لأن هي أنت تقابل الله خمس أيام، خمس أوقات في اليوم، ناهيك عن النوافل وغيرها. فهل أنت لو استحضرت ذلك كيف يكون قلبك كل اليوم، طول اليوم؟ لو أنت في كل صلاة تقرب بين الله عز وجل فتنجي وتكون هذه الدقائق مع الله عز وجل وتدعو، يخرج قلبك من الصلاة كأنك في حال آخر، تنقشع كثير من الهموم حقيقة وكثير من الإشكاليات عند الناس لو تدبروا ركن الصلاة. فصلاة الخوف هنا ثابتة من الكتاب وبالسنة وبالإجماع. أما من الكتاب فمن قوله تعالى وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم ولتأتي طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم وأنت الذين كفروا لو تغفلون عن أسلحتكم وأمتعتكم فيميلون عليكم ميلة واحدة ولا جناح عليكم إن كان بكم أذى من مطر أو كنتم مرضى أن تضعوا أسلحتكم وخذوا حذركم إن الله أعد للكافرين عذابا مهينا. آيات صريحة في سورة النساء تبين كيفية صلاة الإمام مع والأمير مع المصلين في حالة الخوف، وهي إحدى الصور. وأما السنة فقد جاءت عدة أحاديث يذكرها المؤلف اختلفت فيها صفة الصلاة على حسب مكان العدو مع القبلة، هل العدو في اتجاه القبلة أم في غير اتجاه القبلة إلى غير ذلك. وهنا الأحاديث التي وردت في صلاة الخوف كلها خلاف تنوع، ولو نظرت إلى الأحاديث ستجد كلها في حالة معينة فتطبق على حسب الحال. بعض الوجوه في كتب الفروع عندنا ست حالات أو سبع في صلاة الخوف، والكل يعمل به على حسب النص الوارد. لذلك بدأ المؤلف بذكر الحديث كيفية صلاة الخوف إذا كان العدو في غير جهة القبلة، فقال عن صالح بن خوات عمن صلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم ذات الرقاع صلاة الخوف أن طائفة صلت معه وطائفة وجاه العدو، فصلى بالذين معه ركعة ثم ثبت قائما وأتموا لأنفسهم ثم انصرفوا فصفوا وجاه العدو وجاءت الطائفة الأخرى فصلى بهم الركعة التي بقيت ثم ثبت جالسا وأتموا لأنفسهم ثم سلم بهم. متفق عليه، وهذا لفظ مسلم. ووقع في المعرفة لابن مندة عن صالح بن خوات عن أبيه، وأيضا عن ابن عمر رضي الله عنهما قال غزوت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل نجد فوازينا العدو فصاففناهم فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى بنا، فقامت طائفة معه وأقبلت طائفة على العدو وركع بمن معه وسجد سجدتين، ثم انصرفوا مكان الطائفة التي لم تصلي، فجاءوا فركع بهم ركعة وسجد سجدتين ثم سلم، فقام كل واحد منهم فركع لنفسه ركعة وسجد سجدتين. متفق عليه، وهذا لفظ البخاري. طيب، هذه الحالة التي العدو ليس في اتجاه القبلة، يعني كأنه موازي، لو قلنا القبلة للأمام والعدو ليس بين الإمام وبين القبلة، يعني لا يراه الإمام وهو يصلي الإمام، العدو ليس في مواجهة له، لا ده هو موازي له، يعني يمينا أو يسارا. هنا سيقسم الإمام الجنود أو المصلين قسمين، يبدأ بقسم بطائفة، والطائفة الثانية تذهب لتقف أمام العدو مستقبل العدو، فيصلي بالطائفة الأولى ركعة، ثم بعد أن ينتهي من الركعة الأولى يظل قائما في الركعة الثانية، والطائفة التي معه تتم الركعة الثانية وتنصرف لتأخذ مكان الطائفة التي أمام العدو، ثم تأتي الطائفة التي كانت أمام العدو وتدرك الإمام في الركعة الثانية، وهذا الذي فعلوه مع النبي صلى الله عليه وسلم، فيقرأ بهم الإمام أو يصلي بهم الإمام الركعة الثانية، فلما ينتهي يثبت في السجود في التشهد، وتقوم الطائفة التي معه فتأتي بالركعة التي عليها، ثم يسلم الإمام مع الطائفة الثانية. هذه طريقة في نفس الطريقة الأولى في الحديث الأول. الطريقة الثانية أن الطائفة الأولى التي صلت مع الإمام الركعة الأولى ما أتمت الصلاة وسلمت، لا، بعد أن صلت مع الإمام الركعة الأولى ذهبت وهي كأنها في صلاة إلى الطائفة التي اتجاه العدو، وجاء ووقفت هناك، وجاءت الطائفة التي في اتجاه العدو تصلي الركعة الثانية مع الإمام، فلما انتهى الإمام هو سلم ما انتظر، وكل طائفة الطائفة التي معه أتمت لنفسها، ثم جاءت ذهبت ورجعت إلى مكانها، وجاءت الطائفة التي كانت الأولى اللي هي كانت ذهبت لتأخذ مكان الثانية رجعت إلى مكان القبلة وأتمت لنفسها الركعة الثانية، فكأن الطائفة الأولى هذه لما ذهبت إلى العدو ورجعت هي في صلاة أيضا. وهذا الحديث الثاني الذي ذكره الحافظ عن ابن عمر لما قال وركع بمن معه وسجد السجدتين ثم انصرفوا مكان الطائفة التي لم تصلي، انصرفوا هنا يعني ما أتموش الصلاة، فجاءوا فركع بهم ركعة اللي هم الطائفة اللي كانت اتجاه العدو وسجد السجدتين ثم سلم الإمام، فقام كل واحد منهم فركع لنفسه ركعة وسجد السجدتين. وكل وهذه الصورة الأولى والصورة الثانية في حالة أن يكون العدو في غير اتجاه القبلة. وهذا نوع من أنواع صلاة الخوف كما قلنا، أن يقسم القائد الجيش إلى طائفتين، طائفة تصلي معه وطائفة تحرس، ثم إما الطائفة التي تصلي معه تكمل هي الركعة الثانية والإمام ينتظر الطائفة الثانية تأتي، ثم تذهب الطائفة التي انتهت ومكان الطائفة التي عند العدو وتأتي الطائفة كما بينا تكمل، أو ينصرف بدون إكمال الطائفة الأولى ثم يكمل الكل بعد تسليم الإمام. طبعا الأولى جاءت مناسبة للآية، الصورة الأولى مناسبة للآية، وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم، ولتأتي طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم. هذه موافقة للآية الصورة الأولى. أما الصورة الثانية حديث ابن عمر هي فيها زيادة حركة حقيقة، لأنه الطائفة الأولى تظل في الصلاة وتتحرك إلى اتجاه العدو ثم ترجع وتقضي أو تكمل، فهذه فيه زيادة حركة وهي تعتبر كأنها في صلاتها أيضا، وهذا عمل كثير في الصلاة لكن للضرورة. لا شك أن الأول أيسر، لكن هذا موجود كما، وهذا الثاني أيضا ورد عن ابن عمر كما بيان. هنا في لفتة سبحان الله، يعني ممكن تدبر في هذا الحديث استنبطه بعض العلماء يبين، يعني لما أنا أراد أن أتكلم عن عدالة الإسلام يعني، وهو لا شك في ذلك، لكن يستنبط حتى عدالة الإسلام ظهرت هنا مع، طبعا هي كانت في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه هو كان المصلي، هو كان الإمام، فأن كان ممكن أن الإمام يصلي مع طائفة وتنتهي الصلاة والطائفة الثانية تحرس، ثم تأتي الطائفة الأخرى فتصلي مع نفسها، يصلوا إيه مع نفسه. لكن هنا انظر، أراد الشرع أن يجعل العدل بين كل المجاهدين والمصلين. لماذا يفضل طائفة تصلي مع الإمام، وهنا طبعا كان النبي صلى الله عليه وسلم أو حتى كان الأمير، والطائفة الأخرى وإن كان في سورة تأتي الإمام ممكن الإمام يكرر الصلاة، لكن هنا أرادوا العدل، أن هذا ركعة وهي ركعة، يعني حتى في وهذا يبين لك أن الإسلام الله عز وجل أراد أن يعدل في كل شيء عندما يكون العدل، وطبعا هذا العدل غير المساواة، هذا عدل، وفيه أن الإسلام يعدل حتى بين المجاهدين في صلاتهم مع إمامهم، فكان لا يعني لا يجعل جزء يختص بالصلاة مع النبي والناس، وجزء لا يصلوا مع النبي، والناس كانت تحب الصلاة مع النبي فضل عظيم، بل جاء بالعدل في ذلك أن كل طائفة تصلي مع الإمام ركعة. وفيه طبعا يبين لك بأن حتى في وقت القتال يعني الشرع لا يجعل كما يظن البعض أن الناس الملتزمة دي درويش كما يقال، أو ما يهمهمش غير أنه يفعلوا بالعبادات فقط، لا، حتى وهو يفعل العبادة هناك تنظيم، هناك خطة، هناك حفظ النفوس والأنفس، بأنه مش مسألة أن أنا أصلي وأترك نفسي للعدو يقتلني، لا، تقسيم وتنظيم، وستأتي كل صورة من الصورة ما تبين لو كان العدو في استقبال القبلة أو كان ليس في استقبال القبلة. هنا تبين لك أيضا أن الإسلام كما يظن البعض بأن الناس هؤلاء منكبون على العبادة ويتركون أمور الدنيا، لا، ما يتركون، الإسلام ما جاء لذلك، حتى في وقت العبادة التي ألزم الناس بها جاء التنظيم والتقسيم والخطة حتى لا تضيع الأنفس من أمام العدو. هذا أيضا فوائد يعني تستنبط من هذه الأحاديث. ثم سيدخل إلى الحالة الثانية إذا كان العدو في اتجاه القبل، متى يصلون فرادى وركبانا، هذه في شدة القتال يا أستاذنا، الفرادى رجالا وركبانا هذه في يسموها شدة الخوف، تكلمنا عنها في المقدمة، ستأتي ممكن يأتي لها حديث هنا ولا، هذه صلاة شدة الخوف كما قال ابن عباس، فرجالا وركبانا عند المسايفة، عند الاشتباك يعني بين العدو، احنا نتكلم الآن عن قبل الاشتباك، لذلك العلماء يفرقون بين صلاة الخوف وشدة الخوف. عن جابر رضي الله عنه قال شهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الخوف، فصفنا صفين، صف خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم والعدو بيننا وبين القبل، فكبر النبي صلى الله عليه وسلم وكبرنا جميعا، ثم ركع وركعنا جميعا، ثم رفع رأسه من الركوع ورفعنا جميعا، ثم انحدر بالسجود والصف الذي يليه، وقام الصف المؤخر في نحر العدو، فلما قاد السجود قام الصف الذي يليه، فذكر الحديث. وفي رواية ثم سجد وسجد معه الصف الأول، فلما قاموا سجد الصف الثاني، ثم تأخر الصف الأول وتقدم الصف الثاني، وذكر مثله. وفي آخره ثم سلم النبي صلى الله عليه وسلم وسلمنا جميعا. ولأبي داود عن أبي عياش الزرقي مثله، وزاد أنها كانت بعسفان تسكين السين. طب هذه الصورة التي في إذا كان العدو في اتجاه القبلة، هو طبعا ما أتم الحديث لكن كان مفترض يقول ثم هو قال فلما قضى السجود، لذلك أنا أقرأه مرة أخرى حديث جابر لما أتمه هنتمه إن شاء الله، قال شهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الخوف، فصفنا صفين، صف خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم والعدو بيننا وبين القبلة، فكبر النبي صلى الله عليه وسلم وكبرنا جميعا، الكل كبر، ثم ركع وركعنا جميعا، الكل ركع، ثم رفع رأسه من الركوع، الكل رفع ورفعنا جميعا، ثم انحدر بالسجود والصف الذي يليه. انتبه هنا، الصف الذي يلي النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي نزل يسجد مع النبي، وقام الصف المؤخر في نحر العدو، الصف الثاني ما سجد، رفع من الركوع ووقف، فلما قضى السجود النبي صلى الله عليه وسلم قام الصف الذي يليه، الذي يلي النبي صلى الله عليه وسلم قام معه، وانحدر، هنا بقى التكملة، انحدر الصف المؤخر بالسجود، نزل الصف الثاني إلى السجود وقاموا، بعد أن سجدهم قاموا، ثم تقدم الصف المؤخر وتأخر الصف المقدم، يعني الصف الثاني تقدم أصبح خلف النبي صلى الله عليه وسلم، والصف الذي كان خلف النبي صلى الله عليه وسلم تقهقر أصبح في الصف الثاني، ثم ركع النبي صلى الله عليه وسلم وركعنا جميعا، ثم رفع رأسه من الركوع ورفعنا جميعا، ثم انحدر بالسجود، والصف الذي يليه اللي هو كان مؤخرا في الركعة الأولى هو تقدم، هو الذي نزل في السجود مع النبي صلى الله عليه وسلم، وقام الصف المؤخر في نحور العدو، وقف، فلما قضى النبي صلى الله عليه وسلم السجود والصف الذي يليه انحدر الصف الذي مؤخر بالسجود فسجدوا، ثم سلم النبي صلى الله عليه وسلم وسلمنا جميعا. قال جابر كما يصنع حرسكم هؤلاء بأمرائهم. واضحة الصورة ولا تحتاج لشرح أكثر؟ أعتقد واضحة. هو طبعا الإشكال كله إن وقت السجود أراد أن يحافظ على أنفسه فما سجد الكل، لأن وقت السجود مش هيرى العدو، لكن وقت الركوع ممكن يرى العدو في اتجاه القبلة والرفع، فلذلك هم يشاهدون العدو. في السجود فقط قسمهم طائفتين عند السجود، ليش؟ لأن في السجود لن يروا وممكن يهجم، لكن لو كانوا في القيام يرون، حتى في الركوع يرون، وهذه العلة في المسألة. فهو فقط قسم الطائفتين في السجود، وأيضا ننظر للعد، طائفة تقدمت وطائفة تأخرت، حتى كل واحدة تأخذ ركعة حتى في السجود يصلون مع النبي صلى الله عليه وسلم فيأخذون العدل في ذلك. طيب أعيد، لا إشكال، يا بسرعة دي أنا بطلتها من زمان أوي أعتقد، يعني دي كنت معانا من كام سنة، ولا أنا رجعت بسرعة تاني؟ ده أنا بسرعة دي كانت إشكالية، رحمة الله عليها. طيب نقول تاني، العدو في اتجاه القبلة، يعني إذا وقف الإمام يصلي فالعدو أمامه اتجاه القبلة، هيصف الإمام الجند صفين، صف خلفه وصف ثاني، أول وثاني، طبعا ممكن تكون الصفوف كثيرة فهو هيحصل نوع من التبادل، يعني هيبقى أول وثالث وخامس وثاني ورابع وسادس وهكذا. خلينا نقول الأول نبين الصورة، كان صفين، أمين يا رب، فهيقف صف خلف النبي صلى الله عليه وسلم أو خلف الإمام، الكل سيقف يكبر ويسمع القراءة، والكل يركع، والكل يرفع من الركوع، المفارقة فقط عند السجود، بعد الرفع من الركوع يهوي إلى السجود، الصف اللي خلف الإمام لو الأول سينزل مع الإمام ويسجد، والصف الثاني يظل قائما، تمام، حتى ينتهي الإمام والصف الأول من السجدتين، هينزل الصف الثاني يسجد، ثم يقوم الكل للركعة الثانية. لما يقف الركعة الثانية يحصل تبديل، الصف اللي كان خلف الإمام يرجع لورا، والصف اللي كان الثاني يتقدم ليكون خلف الإمام، ثم يقرأ بهم الركعة الثانية ويركع ويرفع من الركوع، يجي للسجود فيسجد معه الصف الذي يليه اللي هم كانوا في الركعة الأولى خلف في الصف الثاني أصبحوا في الأول، ويظل الصف الثاني واقف اللي هم كانوا الأول في الركعة الأولى إلى أن ينتهي السجود ويجلسوا، ينزل الصف الثاني يسجد أيضا، ثم يكملون التشهد ويسلمون مع الإمام. واضحة كده ولا إيش؟ أعتقد كده يعني هذه سهلة ما فيش فيها إشكال أوي. طبعا هو الإمام هنا الراوي جابر يقول شهدته، يعني حضر مع النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، والعدو بيننا وبين القبلة، يعني يبين مكان العدو تدقيق. طيب يبقى هذه الصفة ثالثة تعتبر، يعني صحيح الصفة الأولى كانت حالتين أو صفتين، صفتان في حالة واحدة وهي العدو في غير اتجاه القبلة، ثم دي الثانية في الصفات أو الحالة الثانية والصفة الثالثة في الأداء. وهذه طبعا أوفقهم لأن ليس فيها انتقال أو حركة يعني إلا يسيرة فقط. طيب وللنسائي من وجه آخر عن جابر أن النبي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بطائفة من أصحابه ركعتين ثم سلم، ثم صلى بآخرين أيضا ركعتين ثم سلم. هذه بقى صورة أخرى ممكن تكون رابعة كده الآن، أن الإمام سيصلي مرتين، أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى وجه آخر لجابر، صلى بطائفة من أصحابه ركعتين ثم سلم، وصلى بآخرين أيضا ركعتين ثم سلم. يبقى التكرار. طبعا هذا الحديث فيه فائدة عظيمة، وأنا أقول نعم عظيمة، كل الفوائد عظيمة من السنة، مين بقى يستخرج لنا هذه الفائدة؟ فقهية طبعا، ده نوع رابع كده من أنواع الصلاة أو صفة رابعة من صفة صلاة الخوف. قلت طبعا لو كانت المغرب سيصلي ثلاثا وثلاثا، في فائدة عظيمة أنا عايز أسمعها ولا أنا ولا أنتوا كتبتوها؟ لا كده مش ما أتيتم بما نريد. لا ماشي، يعني طب رحتوا للبعيد ليه كده؟ هو جيد لكن مسألة صحة صلاة الصلاة، لكن ذهبتم إلى البعيد وتركتم الفائدة القريبة من نفس الجنس، صلاة الجماعة لا يقدم عليها شيء، هذه ماشي بس لا هذه الحالة تحديدا فيها فائدة فقهية مهمة جدا، ما تغيب عنكم يعني، ما تغيب عنكم. يطلق لفظ الركعة على الصلاة فين؟ طب أنا فين؟ لا، ما هو فين الركعة على الصلاة؟ من أين أتيت بها؟ ده ركعتين، ما فيش، لا ده ما يساعدك، فإذا مش موجودة هنا لا. كيف قال ركعتين ويقصد ركعتين يعني، ما قالش ركعة حتى عشان تقولي هذه الفائدة. أيوة، أنت بتستنى يا أستاذة صح كده لغاية ما تشوفي الدنيا هتمشي إزاي، وبعد كده تقوم تاخدي من الكلام فتخرجي لنا الفائدة بعد ذلك. أيوة، وجيد عموما، هذا من الذكاء في الإجابة. اللهم بارك، إنك تنتظري فتخلصي الإجابات فتم. هذه هي مش أهم فائدة، هذه مش جواز صلاة الإمام مرتين ولا شيء، لا، اختلاف نية الإمام والمأموم. كمان يعني يعني كمان بتتكلمي وتتركي الدرس، طب هينفع كده؟ هنا جواز اختلاف نية الإمام عن المأموم، صلاة المتنفل خلف المفترض، أو صلاة المفترض خلف المتنفل. دليل على ذلك أن صلى الله عليه وسلم الصلاة الثانية كانت إيش؟ كانت فريضة؟ كانت نافلة. صلى بيوم نافلة وهما اليوم فريضة، دلالة صريحة على جواز صلاة الإيش؟ المفترض خلف المتنفل. أسأل ربنا يسدد له يا رب. طب في أيضا مسألة أخرى تستنبط، كان فوت تجيبوها بصراحة يعني أقول أيضا إن كنا نتكلم عن العدل، فبعضهم قال هنا إيش إن يدل ذلك على أن تحقيق العدل على غلبة على قدر الإمكان، يعني العدل يكون على حسب قدر الإمكان المرء، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. لأن هنا النبي صلى الله عليه وسلم طائفة صلت معه فريضة والطائفة الثانية صلت معه لكنها نافلة له، ولا شك أن صلوا معه فريضة أرفع من الذين صلوا معه وهو نافلة، لكن نقول هذا تحقيق الإمكان في العدل كما قال البعض علماؤنا في الاستنباط، وهذا يدل لك بأنك، وطبعا هذه تفيد يعني أن المرء عليه أن يعدل طبعا في أمور كثيرة، سواء بين الأبناء بين الزوجات وغير ذلك، لكنه على حسب الإمكان يعني، ولا يؤاخذ إن لم يستطع غير ذلك. والله أعلم. عن حذيفة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في الخوف بهؤلاء ركعة وهؤلاء ركعة ولم يقضوا، رواه أحمد وأبو داود والنسائي وصححه ابن حبان. ومثله عن ابن خزيمة، عند ابن خزيمة عن ابن عباس رضي الله عنهما، وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الخوف ركعة على أي وجه كان، رواه البزار بإسناد ضعيف. طبعا هنا إشكال في حديث حذيفة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في الخوف بهؤلاء ركعة وهؤلاء ركعة ولم يقضوا، جواز الجماعة الثانية ولها نفس أجر الجماعة الأولى. أما جواز الجماعة الثانية فنوافقك ممكن على، وإن كانت هي على أن في إن طبعا أصل دي صلاة خوف ليست في المسجد، لكن لو أردت، لكن مسألة لها نفس الأجر هذه ما ليس عندنا فيها يعني من النص إنه ما يفيد ذلك. احنا ما تكلمناش في الاجر انه ليس لنا، لانهم هم قصروا في شيء، يعني مساله نفس الاجر هذه لا، ما تستطيع تقول هذه اصل هذه ضروره، صلاه الخوف هذه مختلفه رخصه، ما يعني لو قصدت تعمم الحكم على ان صلاه الجماعه الثانيه لا نفس الاجر الاولى، لا طبعا، لان هو الامام هنا الذي قسم ذلك لمصلحه، فممكن تقول في حاله الخوف نعم، لكن على تقول الحكم عام يعني، ممكن تقول لو أردت تقول إن الجماعة الثانية هنا والجماعة الأولى مثلا يعني في مع ان احنا قلنا ان الخلاف النيه، ان الامام طبعا مفترض غير المتنفل، لكن نقول ان هنا في حاله الخوف لا فرق، لان هنا الضروره جعلت ذلك. تقول هذا الحكم عام على الجماعات الاخرى في حاله الحضر او الامن، لا ما يساعدك، لان دي رخصه ولا يقاس عليها. نعم، لم افهم امر النيه، الم يصلي عليه وسلم نفس الصلاه مرتين ام صلى في... ما هو طبعا يا استاذ الصلاه الفريضه تسقط بالمره الاولى، كيف يصلي يعني الثانيه لابد انها تكون نافله له. قال النبي صلى الله عليه وسلم مش لما راى الرجلين في المسجد خلف الجماعه ولم يصلي، وقال لهم ما منعك ان تصليا، الستما بمسلمين في روايه؟ قالوا صلينا في رحالي. قال ان صليت في رحالكم ثم اتيتم المسجد فوجدتم الامام؟ قالوا فصلوا مع الامام فانها نافله لكم. فاصبح ايش؟ ان الثانيه نافله ومع ذلك صلوا مع الامام. وهذا الذي نقوله، الامام هنا صلى الاولى الفريضه والثانيه نافله، لكن هو فيها فائده اللي انتوا تقولوها، ما اعرفش مين اللي قالها هنا، ان جواز مصطفى جواز صلاه الامام مرتين وان كان دي في الخوف. وهذه طبعا كما حدث مع ابو بكر رضي الله عنه لما النبي صلى الله عليه وسلم راى الرجل دخل متاخرا بعد صلاه الصبح فقال من يتصدق على هذا؟ فقام ابو بكر فصلى. هي دي طبعا ما كانش امام ابو بكر في الاولى، لكنه جواز ان يصلي المصلي الصلاه مرتين. الزائد هنا ان الامام، ولكن هذه طبعا يعني ممكن يكون امام راتب وانتهى من الصلاه ثم وجد البعض دخلوا متاخرين وارادوا ان يتصدق عليهم فصلى بهم، يجوز، لان جانا الحكم انه ممكن يتصدق عليهم اي احد ويصلي صلاه ثانيه، فدل ذلك. احسنت، حديث معاذ يكفي كمان الامام فيها كان، لكن هو كان ماموم، ما كانش امام برضه، كان خلف النبي صلى الله عليه وسلم ماموم ثم صلى اماما. هذه مثل ابو بكر، احنا نتكلم انت جبت شيء طيب، يعني ان الامام صلى مرتين اماما، يعني وان كان قلنا بانها هذه في سبيل الرخصه ولا يقاس عليه، لكن ما لم معنى اصلا جواز ان المصلي ان يعيد ان يصلي مره اخرى، يعني يتصدق على من يريد يصلي معه، فلا باس ان كان اماما او ماموما. احسن الله اليكم. طيب نرجع نقرانا ايش الان؟ حديث حذيفه رضي الله عنه لما قال ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى في الخوف بهؤلاء ركعه ركعه ولم يقضوا. قال الرسول صلى الله عليه وسلم عند عمر صلاة الخوف ركعة على أي وجه كان. قالوا الحديث ضعيف. طب هنا الحديث يعني فيه مسألة أخرى حقيقة، وهي كأن صلاة الخوف قد جوزت أن تكون ركعة واحدة، وهنا الحافظ ذكر حديث ابن عمر وبين ضعفه. إما أن يكون حقيقة ذكره ليبين الضعف، أو ذكره شاهد لحديث حذيفة مع أنه ضعيف لكنه كأنه شاهد له، لأن المسألة معنى الآن أن أن أن صلاة شدة الخوف ولو قلنا هنا، أو صلاة أو حديث حذيفة أنه يجوز أن تصلى ركعة واحدة فقط. يعني يصلي الإمام بإحدى الطائفتين ركعة ثم تذهب ولا تقضي شيئا، ثم تأتي الطائفة الأخرى فتصف خلفه ويصلي بهم ركعة ثم يسلم ولا تقضي شيئا، فتكون لكل طائفة ركعة وللإمام ركعتان. وكأن هذه صفة أخرى لصلاة الخوف، وقصرت فيها الصلاة عن القصر اللي موجود في السفر وأصبحت ركعة. وهذه فيها نظر الحديث طبعا، لأنه كأن هنا أن صلاة الخوف قصرت عن صلاة السفر وعن صلاة الحضر أيضا. والمشهور عند علمائنا وعن المذاهب أنه لا تأثير للخوف في عدد الركعات، والإمام أحمد كان ورد عنه بتجويز هذه الصورة، بتجويز هذه الصورة. لكن أكثر أهل العلم وما ورد عن ابن عمر رضي الله عنهم طبعا من الصحابة، والأئمة بقى مالك والشافعي وأبو حنيفة الثوري والنخعي، إن لا تأثير للخوف في عدد الركعات، فلا تنقص عن ركعتين. طب الحديث حملوا بأن الطائفة صلت ركعة وذهبت، وجاءت الثانية صلت ركعة، وكل قضى بعد ذلك، لما جاء في الأحاديث الأخرى تبيناها من قبل، إن اللي كانت في غير اتجاه العدو رجعت فقضت، إما قضت بعدما انتهى الإمام، أو رجعت مكان الأولى ثم الثانية جاءت وقضت بعد الإمام، والأولى رجعت مكانها وقضت. وهذا اللي ذكر الإمام النووي رحمة الله عليه، قال هذا التأويل لابد منه للجامع بين الأدلة. الإشكالية فقط في حديث حذيفة قوله لم يقضوا، بل قال فكانت للنبي ركعتان ولهم ركعة في رواية أخرى. ولذلك بعض لقول إمام أحمد وبعض أهل العلم قالوا بأن صلاة الخوف تصح أن تكون ركعة وتجزئ ركعة واحدة، أو يحمل حديث ابن عباس على شدة القتال، ثم قال ومثله عن ابن خزيمة عن ابن عباس رضي الله عنهما، ان ابن عباس قال ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى بذي قرد وصف الناس خلفه صفين، صفا خلفه وصفا موازي للعدو، وصلى بالذين خلفه ركع، ثم انصرف هؤلاء الى مكان هؤلاء، وجاء اولئك فصلى بهم ركع ولم يقضوا. ابن عباس ايضا عند ابن خزيمة قال ولم يقضوا. البعض تقلق بحديث متعلق بحديث ابن عباس حديث حذيفة بأن صلاة الخوف قد تكون ركعة واحدة، لكن الحقيقة الجمهور على أن الجمع بين الأدلة تبين أن صلاة الخوف لم تقصر في عدد الركعات ولكن في الصفة فقط، والبعض أثبت هذه، وكان الراجح والله أعلم قول الجمهور في ذلك أن كما قال الإمام النووي لابد من جمع الأحاديث وتأويله، تأويل لأنه لم يثبت بأن صلاة الخوف كان فيها نقص في عدد ركعات أو نقص عن ركعتين، بل كل الأدلة الأخرى بيان ذلك. لكن أثبتنا فيها المسألة. يعني ايش ما هو الضابط في صلاة الفريضة؟ مش فاهم سؤالك حقيقة، سؤالك مش واضح. غالب الحرب تكون في السفر فيكون السفر قص، هل تطبق ذلك على إتمام الحج؟ نعم، هو النبي صلى الله عليه وسلم لما ايضا مش كل الـ يعني الـ الحرب في السفر، ليه يعني لو كان في حرب عندنا مثلا في اللي هي حرب رمضان عاشر من رمضان، ما كانت هنا افترض واحد بيحارب من اهل الإسماعيلية ولا السويس، ما كانتش سفر ولا شيء أو مستقر، أو المدينة النبي صلى الله عليه وسلم حاربها لما خرج في أحد، ما أحد بدر وأحد كانت إيش حوالين المدينة، الخندق كما قلت، يعني أقصد أقول كل هذه لم تكن سفرا، فلا يشترط يعني. أنا مش فاهم أستاذ عبير، مش فاهم سؤالك. في تكرار ماذا؟ قلنا في حالات جاءت فيها السنة بأن المرء إذا صلى الفريضة وفي بيته وجاء المسجد يصلي معهم، تصدق على أحد يصلي معهم، هذه الحالات، لكن هو ما فيش أحد بيصلي الفريضة مرتين بنيت أنه بيصلي الفريضة، هذه لها حالات، إنه صلى مع الإمام مع الجماعة فوجد الجماعة يصلون، أو صلى منفردا فدخل المسجد فصلى معهم، كل هذا لا بأس بذلك، لكن أن يصلي الفريضة مرتين هذه ما يصح. يعني ما ليست سنه هذا، بل قد يكون هيبتدع به، فان نقول لو صلى ليس عليه شيء. ما اسمهاش فريضه يا استاذ، ما قلنا تصدق عليه، ما انا قلت الان هو انا لما بقول صلى الفريضه وانا مسلم وتصدق على الرجل فصلى به، هي تحسب له ايش؟ نافله. ما قلنا هذه الحالات التي يمكن ان يصلي فيها المرء التي جاءت فيها السنه. لكن هو مثلا هل يصلي الظهر بعد ان يصلي فيقوم يقول انا اصلي الظهر مره ثانيه هكذا؟ يعني يصلي يكرر الفريضه، هذه ليس لم يرد ذلك شرعا اصاله، لكن جاءت الحالات التي صلى فيها من صلى الفريضه واعادها كما جاءت السنه تبين ذلك. وانا بس ساعات بتقفل معاكم في حاجات ما بقاش عارف هي ليه كده، يعني بتبقى ما فيش فيها اشكال. اه مش فاهم، يصلي مره اخرى نافله ام فريضه؟ هو ما دام صلى فريضه وصحت يبقى الصلاه الاخرى ستكون نافله له، ستكون نافله، تعتبر نافله له. أحسن الله عليكم جميعا، بارك الله فيكم. طيب، في هل يصح أن نقول أنهم لم يقضوا على أنهم صلوا كما في الصورة الثانية، ومع أنهم تحركوا في الصلاة فلم هم يقضوا؟ ما عايزة تصريفي طبعا لم يقضوا، مشكلة أنها صريحة، لم يقضوا إيش؟ لم يقضوا الركعة لما صلهاش مع الإمام. هم فهموها ذلك، أنت ستقولين لم يقضوا، صلوا كما في الصورة الثانية أنهم تحركوا. طيب ما هو هما يريدون بلم يقضوا انه صلوا ركعه واحده ولم يقضوا الركعه الثانيه مع الامام، سواء الطائفه الاولى او الثانيه، هتصرفيها بقى لم يقضوا على ايش؟ لو اردت يعني ايش وجه الصرف في لم يقضوا؟ من الصوره الثانيه هما قضوا الركعه، كل واحد قضى الركعه بعد سلام الامام. ما فهمت توجيهك للم يقضوا، لان لم يقضوا صريحه عند هؤلاء بانه لم يقضوا الركعه التي لم يصلوها. توجيه بقى لم يقضوا توجيه ثاني ما يحضرني، مش هذه هو الاشكال كله في هذا. طيب ندخل على وعن ابن عمر رضي الله عنهما مرفوعا ليس في صلاه الخوف سهو، اخرجه الدارقطني باسناد ضعيف. وأن هو وإن كان ضعف لكن يريد أن يقول لي أنه ليس في صلاة الخوف سجود سهو. هو طبعا الحديث لم يثبت، لكن هو المعنى يؤيد ذلك. إذا كان الله عز وجل شرع في صلاة الخوف ترك أشياء كثيرة، يعني في الصلاة اللي هي المعهودة، في المعهودة النظم في الحضر، في الحركة وفي بعض الأشياء، وفي طبعا يعني الاكتفاء على ممكن على بعض الأركان، على الأركان يعني طبعا للحال، فكان هنا من سهى أنه ليس هناك سجود سهو. وبعض أهل العلم قالوا لا يسقط سجود السهو، لا يسقط يعني حتى في صلاة الخوف، لأن ليس هناك دليل على سقوط. الحديث عن ابن عمر ضعيف، المعنى ممكن يكون، لكن هب ان هو نسى سجده من السجدتين يسجد للسهو ام لا؟ فبعض العلماء قالوا يبقى سجود السهو كما هو، اذا سهى الامام في صلاه الخوف يسجد سجود سهو. لكن طبعا الاشكال لو كان في حاله الكل بيسجد معه لابد يكون في تقسيم في طائفه تسجد وطائفه لا تسجد كما بينا في السجود الاصلي يعني. لكن قالوا انه لا، يعني ليس هناك دليل على السقوط سجود السهو الا المعنى هنا، والمعنى لا يكفي في سقوط الاصل الثابت شرعا بدليل في العبادات تحديدا الاصل. طب باب صلاة العيدين، انتهينا من صلاة الخوف. نعم، هو البعض يراد ان المعنى او النظر هو الى تخصيص بالنظر او تخصيص بالنظر، نعم، على ان اصل الصلاة خففت وتجاوز عن اشياء منها والحركة وغير ذلك، فعليه ان السهو لا يكون هناك سجود سهو. هو تخصيص بالنظر، عندك الانواع التخصيص طبعا بالكتاب والسنه والقياس فيجعلونها هكذا، وفيها نظر طبعا يعني. طيب ندخل على صلاه، باب صلاه العيدين، وهذه صفه اخرى من صفه الصلاه التي جاءت السنه بها، وكانوا صلاه سيذكر لنا الحافظ رحمه الله رضي الله عن الائمه جميعا حديث تتعلق بصلاة العيدين، وهنا ثنى وكأن في بيان على أن ليس عندنا غير عيدان فقط، عيد الفطر وعيد الأضحى، وعيد الفطر يعقب رمضان، وعيد الأضحى في ذي الحجة، ومناسك الحج فيه هو العاشر من ذي الحجة، وسمي عيدا لأنه من العودة من التكرار كل عام، وكل مناسبة تتكرر تسمى عيدا سواء لغة، وأما في الشرع فليس لنا إلا عيدان، عيد الفطر وعيد الأضحى يتكرر كل عام، والجمعة سماها النبي صلى الله عليه وسلم عيد المسلمين كل أسبوع كذلك، ولو لك مناسبة لعيد الفطر وتأتي بعد عبادة عظيمة وعبادة الصوم في شهر رمضان، فامتن الله عز وجل على العباد بعد الانتهاء بعيد يفرحون فيه ويفطرون ويتقابلون، يصلون أولا للعيد صلاة العيد ويذكرون الله عز وجل، ثم يتوسع عليهم في هذا اليوم بإدخال الفرح والسرور والطعام وغير ذلك، وكذلك امتن الله عز وجل بعيد الأضحى وإن كان هو مرتبط بمناسك الحج، وأيضا بختام لأيام العشر من ذو الحجة الذي هي أعظم الأيام عند الله عز وجل، كما قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم: أحب الأعمال إلى الله أو ما من الأيام أحب فيها العمل الصالح إلى الله من أيام ذي الحجة، أو كما جاء في معنى الحديث، فجاء ختام الذي العشر أيضا بعيد الأضحى، ويكون فيه سنة الذبح وأيضا إدخال السرور والأكل والشرب كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، وذكر الله كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أيام منى أيام أكل وشرب، أيام التشريق وذكر، فيأكل فيه الناس ويشربون ويذبحون ويتصدقون على بعضهم بعضا ويذكرون الله عز وجل، سواء كانوا من كانوا من أهل الحج من حجاج، نسأل الله جميعا أن نكون منهم في هذا العام، آمين يا رب، أو يكونوا من غير الحجيج فيذكرون الله عز وجل ويلبون أو يذكرون الله عز وجل ويكبرون سواء في تكبيرات العيد أو بعد الصلوات إلى انتهاء يوم العيد، انتهاء اليوم العصر اليوم الثالث من أيام التشريق. ولله الحمد قد امتن الله عز وجل علينا بهذه الأعياد وبالعيدين بعد أن دخل النبي صلى الله عليه وسلم المدينة، فوجد أهل المدينة يحتفلون بيومين كانوا يحتفلون في الجاهلية، فقال: ما هذه الأيام؟ قالوا: أيام كنا نحتفل بها في الجاهلية. قال: قد أبدلكم الله بهما، قد أبدلكم الله خيرا منهما، أبدأ قد أبدلكم بيومي الفطر والأضحى. فبين النبي صلى الله عليه وسلم بأن الله عز وجل قد نسخ كل أعياد كانت في الجاهلية ولم تعد يشرع لأهل الإسلام أن يحتفلوا بأي أعياد، وأبدل والمبدل به ينسخ للمبدل منه، فأصبح عيد الفطر عيد الأضحى الأعياد التي هي شرعا، أي أعياد أخرى سموها عيد سموها يوم سموها أي شيء سميت يعني ما دامت فيها نوع من التكرار والمعاودة في الشهر أو في العام فلا تجوز شرعا. عيد الميلاد، عيد الأم، عيد الأب، عيد الربيع، عيد الحب، عيد الوطني، عيد الجلوس، كل هذه عيد شم النسيم عند المصريين وغير ذلك، الموالد، عيد المولد والموالد أكثرها في مصر وفي الشام وفي غير ذلك من المبتدعات، كل هذه ليست مشروعة في الإسلام في شيء. قد أبدى الله عز وجل أهل الإسلام بيومين، يوم الفطر ويوم الأضحى، وقد أباح الله عز وجل والإسلام في هذه الأيام أن المرء يدخل على أهل بيته وعلى أولاده الفرح والسرور والهدايا والطعام والشراب إلى غير ذلك، ليعلم كما قال صلى الله عليه وسلم أن في دين يعلم أن في ديننا فسحة. لما دخل أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه وجد الجاريتين تغنيان في بيت رسول الله، فقال أمزمار الشيطان في بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال يا أبو بكر دعهما، فإن لكل قوم عيد وهذا عيدنا، لكل قوم عيد وهذا عيدنا، ليس لنا أعياد غير ذلك. ولا يشترط التسمية، يسمونها يوم العالمي اللي مش عارف ليش للمرأة، واليوم العالمي لليتيم، واليوم العالمي لكذا، أو يسمونه عيد. كل هذا ما دام يندرج في الشرع تحت المعاودة والتكرار باحتفال بيوم معين يعظم ويقدم فيه بعض الأفعال، سواء الأفعال دي كانت طعام شراب خروج هدايا أي شيء، كل هذا دخل في المنهي عنه والاستفاضة فيه طبعا في درس الأحد في اقتضاء الصراط المستقيم. ثم شرعت صلاة العيد، وصلاة العيد شرعت أيضا من الكتاب ومن السنة، من قول الله عز وجل في صلاة في الأضحى وفصل لربك وانحر، وأيضا من قوله تعالى في الفطر ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. وجاءت في السنة بأن النبي صلى الله عليه وسلم بين وقد فعلا وقولا أن صلى العيد في الفطر وصلى العيد في الأضحى، ونقل ذلك عن الصحابة كما ستأتي معنا. فذكر الشيخ طبعا مسألة نمشي مع الأحاديث أنا على حسب ما يأتي فيها، لأن الباب قد يكون في بعض الأحكام لما يتعرض إليه في مسألة مشروعية صلاة العيدين، وهل الراجح فيها على الوجوب أم على الاستحباب، فيها نزاع بين العلماء. أن صلاة العيد واجبة، والصحيح أن هي حقيقة أنها فرض كفاية وليست فرض عين، فنسير مع الحديث إن تعرضنا لها، وإلا إن شاء الله نبينها. وعن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الفطر يوم يفطر الناس، والأضحى يوم يضحي الناس. الفطر يوم يفطر الناس، والأضحى يوم يضحي الناس. وأيضا عن أبي هريرة يعني رواية أخرى في مثلها: عن تصوم يوم تصومون، والفطر يوم تفطرون، والأضحى يوم تضحون. طبعا الحديث أولا يبين أن وهذه مسألة مهمة نبتلى بها كل عام، والله المستكبر، في مسألة اجتماع الناس على الفطر والصوم. ما قال الفطر يوم يفطر الناس، والأضحى يوم يضحي الناس، والصوم يوم تصومون، والفطر يوم تفطرون، والأضحى يوم تضحون. هنا دلالة بالجمع على أن الصوم والفطر يكون مع الجماعة ومع معظم الناس. لذلك الأصل أن الناس تصوم معا وتفطر معا وأيضا تضحي معا في العيد في عيد الأضحى. لذلك بعض العلماء يقولون مسألة خلافية: من رأى الهلال وحده هو اللي رأى الهلال وردت شهادته لم يعمل بها. بعضهم قال لا يصوم إلا مع الناس ولا يفطر إلا مع الناس، وصحيح الراجح إنه لو هو رأى وردت شهادته هو يصوم، يوجب عليه هو الصوم، لكن لا يظهر ذلك لأنه هو رأى، هو بينه وبين ربه وراء. حتى لو ردت شهادته لم يعمل بها ولي الأمر، لأن هي خلافية حقيقة. بعضهم قال لقول النبي صلى الله عليه وسلم: صوموا يوم تصومون والفطر يوم تفطرون. فقالوا هذا حديث الباب، وحديث الباب يوم يفطر الناس الذي معنا الآن حديث عائشة. الفطر يوم يفطر الناس والأضحى يوم يضحي الناس. وبعدين قال إنه حتى لو رأى هو الهلال ولو ردت شهادته لا يصوم مع نفسه. لذلك هم أضافوا إلى الرؤية الشهرة اشتهار الرؤية. وده قول الإمام أحمد رواية الإمام أحمد وترجيح شيخ ابن تيمية. وإن كان القول الثاني الذي قلته أنه يصوم إذا رأى الهلال، إذا هو رأى الهلال يصوم هلال دخول الشهر حتى وردت شهادته. ولا يفطر إلا يعني لو رأى منفردا هلال شوال لا يفطر إلا مع الناس. ليه؟ قالوا لأن رؤية هلال رمضان تلزم برؤية واحد شهادة واحد فقط، والفطر لا يفطر لأنه لابد من شهادة اثنين بثبوت اثنين. فقالوا في حقه إن شهد هو في دخول الشهر يصوم، لكن لو رأى هلال شوال منفردا لا يصوم. وهذا قول المعتمد عند أو المشهور عند الحنابلة والمالكية والأحناف، يعني قول مالك وأبو حنيفة ومذهب الإمام أحمد رضي الله عنه عن الجميع. والقول الثالث أن يصوم، أنه يصوم إذا رأى هلال رمضان منفردا ويفطر إذا رأى هلال شوال منفردا سرا. وهذا مذهب الشافعي رحم الله الأئمة رضي الله عنهم جميعا. قالوا ليش؟ إنه لما رأى الهلال لزمه العمل بما تيقن هو، لكنه قالوا يفعل ذلك سرا حتى لا يخالف الجماعة. والحق طبعا المسألة ليه يصوم 31 يوم بس يا أستاذ؟ لماذا يصوم 31 يوم؟ أنت جبتها منين دي طيب؟ إحنا ما جبناش سيرة أيام خالص. إحنا قلنا هو القول الثالث لو رأى الهلال هو سيصوم، لأنه رأى الهلال منفردا حتى لو ردت شهادته، ولو رأى هلال رمضان، ولو رأى هلال شوال يفطر أيضا لأنه هو رأى. فقالوا يفطر عند الشافعية هكذا لكن سرا. إيش اللي فيها 31 يوم؟ جبتها منين 31 يوم؟ ما كلمناش في الأيام أصلا. ما ممكن يكون رأى 29 يوم، ممكن رأى الشهر مكتمل، لا إشكال. المهم إنه هو مش هو لا يصوم، هو رأى. هو إشكال إن الفارق بين الثاني والثالث إيش؟ إن الشافعية اكتفوا قالوا بأنه تيقن هو فرقوا ما بين إيش؟ إن العمل لجماعة المسلمين في خروج الشهر تحتاج لسنين، لكن في حق الشخص الذي رأى يكفي إنه يرى، لأنه تيقن رأى الهلال خلاص كيف يصوم في يوم حرم فيه الصوم ويوم العيد. في حقه هو مستيقن الرؤية، لكن للعمل عند ولي الأمر وجماعة المسلمين نحتاج لاثنين يثبتوا بهم. الفارق إن الجمهور ألزمه برؤية اثنين، والشافعية قالوا هو تيقن في الرؤية فليلزمه العمل بما تيقن. إيش هيودي الرؤية التي رآها هو واليقين فين؟ لذلك أنا أدين الله عز وجل بالقول الثالث قول الشافعية بأنه إذا رأى حقيقة استيقن أنه رأى الهلال رمضان عليه الصوم حتى ولو ردت شهادته، وإذا رأى هلال شوال عليه الفطر أيضا، ولكن هذا يفعله سرا حتى لا يخالف، حتى لا يظهر مخالفة جماعة المسلمين. للأسف البعض، وأنا أقول البعض بيخطئ، وللأسف أيضا بجد يعني إن في إظهار ذلك ويخالف جماعة المسلمين. وطبعا الغالب إن هم كمان ما بيكونوش طبعا المسألة المشهورة كل عام نتبع مين، وهذه ليس محل حقيقة الآن يعني لا داعي لها الآن، لكن أقول إن نتكلم هنا عن من رأى بعينه. شوفوا بقى العلماء قالوا إيش؟ من رأى بعينه أنه يفعل ذلك سرا ولا يخالف جماعة المسلمين ولا يظهر المخالفة، ما بالك من لم يرى وأراد أن يتبع فقط فليس له أن يظهر حتى ذلك. طيب هل بينا المسألة الأقوال التي فيها؟ طبعا التفصيل يكون فيه أكثر. وطبعا ترجيح شيخ الإسلام ابن تيمية البعض بيعمل به بأنه حتى لو رأى الهلال لا يصوم، وأي حاجة فيها نظر، إنه كيف يعني فيها نظر، لكن هو الكلام إنه يصوم سرا هذا أوجه، لأن الذين قالوا بالقول الأول الشيخ سالم تيمية أرى جمع، رأى تقديم جماعة المسلمين، وطبعا الحديث معه على أساس يقول بأنك الفطر يوم يفطر الناس والأضحى يوم يضحي الناس، وهذه ممكن تكون في حق من لم يرى، يعني ليس لك أنك تخالف جماعة المسلمين وأنك ليس التي رأيت. يعني لو قالوا الآن بأننا لم نرى ولم نعتمد رؤية أصالة، فليس لك أن تخالف، بينما هم يعملون بالشرع، يعني يعملون بالرؤية، فقالوا لم نرى ولم نعتمد رؤية أحد، لكن جه واحد هو من نفسه رأى، هو يلزمه ذلك، لكن هل أنت يلزمك أنك تتبع هذا الذي رأى وحده؟ هذه إشكالية أخرى. الكلام هنا أن جماعة المسلمين لا تخالف، أنت لست الذي رأيت، ده الكلام كله في من رأى، يعني حتى القول الأول قال لا يصلي لا يصوم مع نفسه، لا يتبع، والثاني قالوا يصوم لكنه أيضا هو يلزم العمل بما رأى، لكن لا يلزم غيره أن يتبعه. البعض الناس للأسف بتقول لا ده أنا ألزم أن أنا أتبعه أصالة، لو كان فرض. أنا نتكلم عن إعلان رؤية في مكان آخر، لا فرض رأى، فهل غيرك هل أنت تتبعه؟ ولو جماعة المسلمين قالوا لم نرى، لا ليس لك ذلك، حتى الأقوال الثلاثة ما قالت ذلك، ألزمت فقط من رأى أنه هو يصوم في الثاني والثالث في الدخول والخروج الخلاف اللي بيناه وكان سرا. طيب حكم الصلاة إذا لم يعلم بالعيد إلا بعد الزوال، هنا حديث أبو عمير عن أبي عمير بن أنس عن عمومة له من الصحابة أن ركبا جاءوا فشهدوا أنهم رأوا الهلال بالأمس، فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يفطروا، وإذا أصبحوا يغدوا إلى مصلاهم. رواه أحمد وأبو داود وهذا لفظه وإسناده صحيح. ممكن يحدث بأنه لا يرى الهلال أو لا يعلم برؤية الهلال، ثم يأتي أناس رأوا الهلال من مكان، طبعا الآن احنا في وسائل اتصالات كما قال، فلو واحد رأى ممكن سهل بمكالمة هاتفية يبلغ أو يذهب إلى المنطقة وهم يبلغوا بعض الأماكن. قديما لم يكن هذا موجود، وهذا ما حدث مع النبي صلى الله عليه وسلم، إن البعض رأوا وما استطاع أن يبلغوا، فجاءوا للنبي جاءوا وأبلغوا النبي صلى الله عليه وسلم رأوا أمس الهلال، وكان في اليوم الذي هو يوم العيد، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يفطروا. يبقى النبي اعتمد صلى الله عليه وسلم رؤيته وأمر بالفطر، ثم أمر إذا أصبحوا اليوم التالي يغدو إلى مصلاه، يعني يصلي العيد في اليوم التالي. لكن هنا الحمل الحديث هنا كان على أنهم لم يعلموا بعيد الفطر إلا بعد الزوال، يعني علموا بعد الزوال، حملوا الحديث على أنه علموا بعد الزوال، فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يصلي وأمر بالصلاة في اليوم الثاني، وهذا قول الإمام أحمد وأبو حنيفة. قال الإمام أبي حنيفة وأحمد، إمام الشافعي فصل قال إن عدل الشاهدان قبل الزوال صلوا العيد، يعني يصلوا، وإن عدل بعد الزوال لم يصلوا يومهم بعد الزوال ولا من الغد. قال مالك قول ثالث تصلى إذا ذهب وقتها، يعني تصلى في نفس اليوم ذهب الوقت. يبقى ثاني ايش عندنا؟ ثلاث اقوال كده، قول الامام قول الامام ابي حنيفه واحمد اذا علموا بعد في يوم الفطر بعد الزوال هيفطرون ويصلون من الغد في وقت صلاه العيد. الشافعي قال ان عدل الشاهدان قبل الزوال، يعني ان علم بالعيد قبل الزوال صلوا العيد قبل الزوال خلاص، وإن عدل بعد الزوال لم يصلوا لا اليوم ولا من الغد. والإمام مالك قال تصلى إذا ذهب الوقت حتى، حتى لو ما لم يفرق بين زوال وغير زوال. ولو قلنا بالسنة يبقى لابد نقول بقول الصلاة في اليوم الثاني، لأن هذه جاءت في السنة، السنة حقا تتبع. طبعا الشافعية رأوا هنا بأن الوقت انتهى، ذهب وقتها فلا تصلى، هي آخرها الزوال ولا تصلى حتى من الغد. لكن السنة تقدر، حديث أبي عمير، حديث أبو عمير ثابت، أو أبي عمير بن أنس، وما دام ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ذلك لابد القول بالحديث، إلا لو طبعا هو الذين لم يقولوا بذلك عندهم في الحديث كلام ليس ما يقال هنا، حتى بس نحسن الظن بالأئمة جميعا، فلما لم يثبتوا الحديث لم يقولوا بذلك. لكن الحديث هنا ما دام ثابت، فالنبي صلى الله عليه وسلم قد أمر أن يفطروا، وإذا أصبحوا يغدوا إلى مصلاهم، فإذا هنا هذا الراجح القول الأول أن يصلون من الغد. طيب، عن أنس رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يغدو يوم الفطر حتى يأكل تمرات، خرجه البخاري، وفي رواية معلقة ووصلها أحمد ويأكلهن أفرادا. وهذه سنة، اختلفت السنة في يوم الفطر عن يوم الأضحى، فكان في يوم الفطر النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه كان قبله صوم، فكان اليوم شهر كامل يمتنع أهل الإسلام عن الأكل والشرب بعد الفجر، فلما جاء يوم العيد جاءت المخالفة هنا. فكانت السنة أن يستحب أن قبل أن يأكل لصلاة العيد في يوم العيد من بعد الفجر إلى قبل الصلاة كان مثلاً يأكل تمرات، وقالوا وترا، فيأكل ثلاث لأن جمع جاء تمرات، وما تقول واحدة من ثلاثة خمسة سبع تسع إذا أن يريد يكون وترا. والبعض قال تبتؤكل بعد صلاة الفجر وقبل صلاة العيد، أو ممكن بعد قبل صلاة الفجر، يعني بعد دخول وقت الفجر وقبل أن يصلي، لا حرج، لأن هو المؤمن تدخل في النهار، وقد دخل النهار بصلاة الفجر بأذان بدخول وقت الفجر، فإن أكل بعد صلاة الفجر قبل الذهاب لصلاة العيد أفضل، وإن أكل حتى بعد دخول وقت الفجر وأراد أن يأكل فلا إشكال، لكن يستحب أن يأكلها وترا. وطبعا الوتر هنا يبين بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحب الوتر، كما قال جاء في الصحيحين أن الله وتر يحب الوتر، وفي دلالة على أن هنا إيش، أن هذا اليوم يوم فطر، فالمبادرة في الفطر في هذا اليوم، بخلاف يوم الأضحى كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يأكل شيئا حتى يصلي ويذبح ويأكل من أضحيته كما سيأتي. عن ابن بريدة عن أبيه رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يخرج يوم الفطر حتى يطعم، ولا يطعم يوم الأضحى حتى يصلي، رواه أحمد والترمذي وصححه ابن حبان. إذن بينا هنا الاستحباب في يوم الفطر، وجاء الحديث هنا يبين في يوم الأضحى أنه كان لا يطعم حتى يرجع ويذبح ويأكل من أضحيته. وهنا إيش قال إيش؟ ولا يطعم يوم الأضحى حتى يصلي. هنا أتقيد أرجع في شيء، هو هنا الحديث لا يطعم يوم الأضحى حتى يصلي، الحديث ما ورد فيه الأكل من الأضحية حقيقة من أضحيته، لكن ورد بأنه كان يأكل بعد الصلاة، يعني كان يؤخر الأكل في يوم الأضحى بعد الصلاة ويوم الفطر قبل الصلاة، لكن ورد في السنة بأنه يعني لما ضحى وجمع له من أضحيته فطبخ فأكل منها بعد ذلك، السنة أن يأكل، لكن المسألة أن يؤخر يؤخر الأكل اللي بعد الصلاة الأضحى حتى يأكل من أضحيته، هذه حقيقة تحتاج لدليل. فهمتم الفارق؟ في فارق بأن السنة جاءت بأنه أكل، نعم، لكن أنا أقول حتى لا نقول، بس يعني نضبط الكلام مرة أخرى، أنه نعم الحديث يبين أنه كان يأكل في الأضحى بعد الصلاة، لكن هل يشترط أنه كان لابد أن يأكل من الأضحية أو مش يشترط؟ يعني حتى السنة فقلنا أن هذه تحتاج لدليل، لم يرد فيه دليلا على أنه كان يعني أن الأكل بعد الصلاة يكون من أضحيته. لكن نعم بعض أهل العلم ذكروا ذلك حقيقة في الفروع، بأنه إذا كانت له أضحية لا يأكل حتى يضحي، فإن لم يكن له أضحية يأكل ولا يمسك. بل بعضهم قال إنه لو لم ليس له أضحية لا يمسك قبل الصلاة، يعني جعلوا إنه الأكل بعد الصلاة في الأضحى لمن له أضحية، وليس له أضحية فلا يمسك حتى الصلاة بل يأكل عادي قبل الصلاة، فكأنهم جعلوا الأكل بعد الصلاة لمن له أضحية. وفيه نظر حقيقة، أقول فيه نظر، لكنه موجود عند الفقهاء في ذلك. عن أم عطية رضي الله عنها قالت: أمرنا أن نخرج العواتق والحيض في العيدين، يشهدنا الخير ودعوة المسلمين ويعتزل الحيض المصلى. متفق عليه، حديث أم عطية رضي الله عنها: أمرنا، وغالما تقول أمرنا والصحابة يقول أمرنا، الصحيح بأنه يرفع ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم، أن النبي الذي أمر بذلك، أن نخرج العواتق وذوات الخدور في رواية أخرى والحيض، كل هذا يخرج دلالة على شهود جاء الشرع بالسنية، وإن كان هذا الأمر أمر نقول أمر استحباب وليس أمر وجوب، وإن كان روايات أخرى قالت سألت أحدهن النبي صلى الله عليه وسلم ولم تكن معها جلبابا ماذا تفعل؟ قال تعطي إحداهن أختها جلباب من جلبابها. الله أكبر، ما عندهم ملابس يخرجون به، كانوا أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وزوجات النبي ونساء الصحابيات، أفضل النساء زوجات النبي صلى الله عليه وسلم والصحابيات الفضلات رضي الله عنهن، وكان ممكن ما تجد جلبابا تخرج به، فالنبي صلى الله عليه وسلم امر ان الاخت تعطي اختها جلباب، وهذا سنه حقيقه، ان الناس تتعهد اصحاب الحاجات في هذا اليوم ليخرجنا الى الصلاه وشهود دعوه الخير، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم يشهدنا الخير ودعوه المسلمين. حتى الحيض امرنا بالخروج، من السنه ان يخرجوا ليكفروا شعيره من شعائر الاسلام، وهذا اكثر ما يغيظ اهل الكفر، ان يروا المسلمين يجتمعون، هم يعني لما يرون أهل الإسلام في الحرم في أيام رمضان أو الحج واجتماعهم في عرفة والمناسك أشد غيظا، لذلك هم لو تمنوا لو كانت المساجد لا تكون فيها صلاة جمعة، لأنه هو أكثر ما يغيظ أهل الكفر اجتماع أهل الإسلام. ولما بيحدث التفرقة حدث أكل أهل الإسلام أكلا، لذلك لن يعود للإسلام يعني قائمة مرة أخرى إلا أن يجتمع أهل الإسلام على الدين ويجتمعون على الطاعة ويجتمعون على الشعائر، وتكون القلوب مجتمعة ليس ظاهرا فقط بل باطلا وظاهرا. العواتق هنا لا أكثر من تفسير، امبارح كنا نتكلم أعتقد فيها ولا ما هذه مش فاكر، كان بعضهم قال العواتق اللي هي عموما، البعض قال بأن المرة التي عقد عليها ولم يبنى بها، والبعض قال المرة التي قاربت على البلوغ أصالة، أو الشابة التي لم تتزوج إلى غير ذلك. وذوات الخدور أي صاحبات الخدور، والخدر الخدر اللي هو الستر، أبكار تستتر به المرأة في بيتها. ولا يعتزلن على الحيض مصلى النساء مسلمين، يعني لا يدخلون في وقت الصلاة، يعتزلن يتنحين على المصلى. طبعا بعض أهل العلم أخذوا من ذلك بأن المصلى له حكم المسجد، مصلى العيد له حكم المسجد، وفيه نظر وفيه خلاف فقهي، ذلك قالوا من دخل المصلى يصلي ركعتين، وصحيح الراجح أن مصلى العيد ليس، أو نعم النساء تعتزلن وقت الصلاة هذا المكان، لكنه ليس للمصلى كحكم صلاة حكم المسجد. الصحيح الراجل إن كان المسألة خلافية ويترتب عليه طبعا لو دخل المصلى هل واجب عليه يصلي ركعتين أم لا إلى غير ذلك، وهل يستحب له أن يصلي النافلة أم لا وغير ذلك. طبعا الحديث فيه دلالة على مشروعية خروج النساء لصلاة العيد وبيناه بأن الكل يخرج حتى الشابات تخرج، وإن كان طبعا هنا لابد من مراعاة عدم وجود الفتن وأمن الفتنة، وإن كان طبعا لا شك بأن يعني يخرجن غير متطيبات لا متبرجات بزينة، يبعدن عن أماكن الرجال. للأسف هذا الاختلاط موجود الآن، ما يراعى هذا الضبط إلا بعض المساجد، لكن المصليات المفتوحة للأسف بنرى الرجال يصلون يصلينا النساء تصلي مع الرجال، كل عيلة بتصلي مع بعض يعني كأنهم حقيقة. هذا لم يكن قديما حتى في زماننا، يعني ما كنا نصلي العيد كان النساء مكان والرجال مكان. أذكر حتى في المساجد الكبيرة مصر الجديدة وغيرها وأمور ثانية كانت المسألة، ما أدري إيش اللي حدث بهذا الأمر الذي أصبح يتكرر بين في الساحات، وإن كان طبعا بعض خاصة مع الجهل وعدم التوعية وعدم الضبط انتشر ذلك، وهذه لا شك فتن، فتن قد تفيد قد ممكن تؤدي إلى منع ذلك، أو أنه إن لم تضبط فيمنع ذلك أفضل. إذن إن خروجهم مشروط خروجهم مشروط بعدم الفتنة وعدم المخالفة الشرعية، وإلا هي ليست بواجب أصلا لكن هي من السنة والاستحباب كما قلنا. بعض أهل العلم قالوا من هذا الحديث باشتراط وجوب صلاة الرجال على العيد، صلاة العيد على الرجال. قالوا ليش؟ لأن الشرع أمر بإخراج كل هؤلاء النساء وهم أصل ليس عليهم صلاة، فما بالك بالرجال؟ لابد على الرجال أن يصلين صلاة العيد، واستدلوا بالوجوب، بل قالوا استدلوا بأمر النبي صلى الله عليه وسلم للنساء بصلاة العيد لما سئل كما حديث معطية يا رسول الله إحدانا لا يكون لها جلباب، قالت لتلبسها أختها من جلبابها، فقالوا إذا كان هذا في حق النساء أن لابد تخرج، ما بالنا بحق الرجال لابد من باب أولى. وهذا قول الإمام أبو حنيفة المذهب الأحناف ورواية عن الإمام أحمد وترجيح بعض أهل العلم من الشيخ سامي تيمية يرى وجوب صلاة العيد، الشوكاني يرى ذلك والصنعاني أيضا. والمسألة طبعا فيها أقوال عند أهل العلم في مسألة صلاة العيد وحكمها. الحديث لا ينهض حقيقة الحق، يعني الحديث لا ينهض هذا استدلال يعني إشارة على وجوب صلاة العيد بأمر النبي صلى الله عليه وسلم بإعطاء الجلباب للمرأة وغير ذلك أو أمر النساء بالخروج، لأنه الأمر الذي أخرجه النبي صلى الله عليه وسلم أخرج أناس ليس بمكلفين أصلا للصلاة، الحيض ليش هيخرجوا مش هيصلون لكن ليشهدوا. إذا المسألة مش في الصلاة، المسألة ليست في الصلاة، المسألة في اجتماع أهل الإسلام وإظهار الشعيرة، بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بإخراج نساء ليس عليهم صلاة أصلا. إذا العلة ليست في شهود الصلاة، العلة ليست في الصلاة، العلة في شهود أو إظهار الشعيرة أصلا. الأمر الثاني بأن هذا الوجوب الذي جاء من النص هو مصروف للاستحباب، والأصل الأصيل في ذلك بأنه ليست هناك صلوات مفروضات غير الصلوات الخمس، بل التنازع كان في الوتر فقط، معلوم بين الأحناف وبين الجمهور على الواجب أم لا. وقلنا الصحيح الراجح أن الخمس صلوات فقط هم الفرائض، وغير ذلك ليست فرض عين على أحد من أهل الإسلام. حديث عبادة بن الصامت لما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول خمس صلوات كتبهن الله على العباد، والرجل الذي جاء يسأل النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره بالصلوات الخمس قال هل علي غيرها؟ قال لا إلا أن تطوع، إلا أن تطوع. فقال إذا لا أزيد عليها ولا أنقص، فقال أفلح إن صدق. والهذا صريح جدا في أن الصلاة المفروضات هي خمس، إذا ليست فرض عين، لكن القول بأنها فرض كفاية وأصح الأقوال. طبعا في قول بأنه سنة، ولكن لو قلنا فرض كفاية يعني إذا حضر بعض الناس الصلاة سقط عن الباقي، وهذا هو الصحيح عند مذهب الإمام أحمد. طبعا الشافعية يرون بأنها سنة، وإن كان التحقيق عندنا أيضا بأنه فرض كفاية والراجح بأنها شعيرة من الشعائر، لو صلاها البعض أسقط الباقي، كصلاة الجماعة على الراجح أيضا أنها فرض كفاية. واستدلوا بقوله تعالى فصلي لربك وانحر، استدلوا هنا أن الصلاة صلاة العيد وأن الأمر للوجوب، فلذلك وهي على الكفاية. والقول الثالث كما قلنا أن صلاة العيد سنة، وهذا الظاهر من قول المالكية والشافعية، يعني المعتمد عند المالكيه والشافعيه طبعا احدى روايات الامام احمد انها سنه. واستدلوا بحديث عباده بن عباده بن الصابت كما قلنا خمس صلوات كتبهن الله على العباد، وحديث انس ايضا في قصه الاعرابي الذي ضمام بن ثعلبه الذي سال النبي صلى الله عليه وسلم عما يجب عليه من الصلاه فقال اجابه بالصلوات الخمس، فقال هل علي غيرها؟ قال لا الا التطوع. فقالوا اذا هي سنه. وحقيقه الاقوى في يعني النزاع القوي بين الفرض الكفايه وبين السنيه، يعني فرض العين النزاع فيه هو اضعف الاقوال، اضعف الاقوال هو فرض العين، هو اما بالفرض الكفايه او حتى السنيه. وطبعا هم استدلوا ايضا من قالوا بمواظبه النبي صلى الله عليه وسلم عليها وعدم تركها، فهو اقوى الاقوال ما بين الفرض الكفايه وبين السنيه، والجمهور على انها سنه، فالجمهور على انها سنه لكنها سنه مؤكده أصالة يعني. طبعا الحديث فيه فائدة أخرى فقهية مهمة، بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ويعتزلن الحيض المصلى، دلالة واضحة أهي، ويعتزل الحيض المصلى دلالة يعني نقول واضحة أو نقول يعني ثابتة على اعتزال على أن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر الحيض أن يعتزلن المصلى، فدلالة ذلك على من باب أولى أن يعتزلن إيش المساجد. وأنا تعبنا من النساء الذي كل واحد شوية عايزة تدخل المسجد بأي حيلة من الحيل، بدرس بقول الحلقة بسمع اللي مش عارف كذا، كأن هي يعني تفعل أعمال ما كان يفعلها أحد قبلها بالنساء الإسلام. فالنبي صلى الله عليه وسلم أمر الحيض أن يعتزل مصلى العيد، فالبعض قال قاسم قياس، طبعا بعض استدل على ان مصلى العيد كمصلى كالمسجد، ده باب اخر بيناه، ان بعضهم قال انه ما لم يعتزلنا المصلى اذا كالمسجد، اذا المصلى له احكام المسجد. وانا اريد الثانيه الان، تكلمنا عن الاولى بانه اذا كان لا يجوز الحائض المكث في مصلى العيد فمن باب اولى فلا تمكث في المسجد، والاحكام غير ذلك يعني الادله غير ذلك ايضا. والبعض قال لا، الأمر هنا باعتزال النساء المصلى حال الصلاة فقط، يعني حتى لا يختلطن مع أنهم لن يصلوا فيعتزلن في مكان آخر، حتى يتركن المكان للنساء الطاهرات يصلين. والحق يعني لو قلنا هذا استئناسا، لكنه يعني استئناسا أصلا، يعني من قال ان هم كانوا يصلوا في مكان النساء؟ هو النص ظاهر بانه يعتزلن الحيض المصلى، يعني لا يدخلن المصلى الذي سيصلى فيه. والمهم هو يستدل به على انه ان الحيض لا يدخلن ايضا المسجد من باب اول. ما أدري الوقت نكمل ولا نقف؟ نكمل لغاية الأذان. طيب أنا نأخذ خط الأذان حتى نأخذ ما استطعنا. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر يصلون العيدين قبل الخطبة. والله الراجح بأنها الراجح من كان طبعا الجمهور على السنة المؤكدة، وهذا قول قوي، بس أنا أميل لقول فرض الكفاية لإظهار الشعيرة وليست يعني ميلا كده قلبيا، لكن احنا بينا من الأدلة بانها ترتقي ان لا يمكن ان يظن بان يعني لابد ان يفعل، لابد ان تصلى صلاه العيد، يعني ان لم تصلى الشعيره يأثم. وهذه هنا محل المساله، ان لم تفعل الشعيره ولم يصلي احد هذه هي التي فيها الاشكال سيكون، حتى نخرج من السنه المؤكده بتكون فرض كفايه. طيب كان الرسول صلى الله عليه وسلم وابو بكر وعمر يصلون العيدين قبل الخطبه، هذه بيان على ان الخطبه تكون بعد العيد، بعد الصلاة الخطبة يوم العيد تكون بعد الصلاة، إذا تقدم الصلاة على العيد. وهنا قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم وابو بكر وعمر يصلون عليه قبل الخطبه. وهنا ذكر الخطبه افرادا، وهذه دلاله على ان من يرى ان خطبه العيد قد تكون السنه فيها انها خطبه واحده، والدلاله ان لما خطب خطبه واحده النبي صلى الله عليه وسلم بين رجال ذهب الى النساء فخطب بينهن لما نزل مع ابن عباس في الحديث المشهور فاخصهن بخطبه. فالبعض قال ان كان المشهور عند الفقهاء ان للعيد خطبتين لما ورد من حديث جابر رضي الله عنه، خرج النبي صلى الله عليه وسلم يوم فطر او اضحى فخطب قائما ثم قعد قعده ثم قام. وايضا ورد عن عبيد الله بن عتبه ومن التابعين قال السنه ان يخطب الامام في العيد خطبتين يفصل بينهما بجلوس، وقاسوها ايضا على الجمعه في الخطبتين. وان كان طبعا عبيد الله بن عبد الله بن عتبه ده مرسل صح تابعي، لكن هما عضدوه بالقياس وبحديث جابر عند ابن ماجه. لكن الحديث لكن ثبت ان خطبه العيد واحده نعم. وورد ايضا كما قلنا عند الفقهاء والسلف ان خطبتان، لكن هو طبعا حديث جابر فيه اشكال انه منكر سندا ومتنا، وان حديث جابر هذا ليس في العيد ده في خطبه الجمعه، واصبح مرسل او موقوف على التابعي عبد الله عبيد الله بن عبد الله بن احمد، ده مرسل يعني. وطبعا هذا مرسل مش مرسل صحابي، فايضا الاصل في المرسل انه ايش انه ضعيف، انه في انقطاع، هو موقوف وليس مرفوعا، فذلك لا يحتج به. وقالوا القياس فيه نظر، القياس فيه نظر، لأن أصل إيش النظر فيه؟ قالوا الفرق إن الجمعة الخطبة فيها أولا ثم الصلاة، والعيد العيد الصلاة أولا ثم الخطبة، فهذا يخالف الأصل يخالف الفرع، فالقياس فيه نظر. فرجعوا إلى ما ثبت في السنة بأن النبي صلى الله عليه وسلم خطب خطبة واحدة. لكن الحق إن ورد عن كثير من السلف ومن الفقهاء، ونقل ابن حزم ذلك، على أن للعيد خطبتين، ذلك لا إنكار. يعني هو أصلا تحول الأمر، لكن الحياة في هذه الأزمنة رجع مرة أخرى بيان للناس أن العيد خطبة واحدة، وإلا المشهور كان قبل بأن العيد خطبتين. فإذا لا إنكار، بل السنة أنها خطبة واحدة، فمن خطب خطبة واحدة فقد أصاب السنة الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن ايضا من خطب الخطبتين فلا يقال له بانك يعني ابتدعت او شيء، لانه وارد كما قلنا بعض الاثار والقياس الذي فيه والحديث جابر المهم، ومشهور جدا عند الفقهاء بان للعيد خطبتين ايضا. فاذا نقول لا انكار في ذلك. والله عن ابن عباس رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى يوم العيد ركعتين، لم يصلي قبلها ولا بعدها. والله أستاذ مصطفى، والدرس كان أصالة طبعا القاعدة الفقهية كان للمعهد، وأيضا من يدرس معنا يعني خارج المعهد بيحضر كان كله، فنحن ننتظر بس حتى بناء على توصية الإدارة المعهد إن دروس المعهد يعني ما تدرس خارج المعهد مؤقتا حتى يعني يبصر في الأمر. فلذلك فلكن لو وجدنا بأن الأمر يعني يعني سيتأخر أو شيء، سنتشاور مع إدارة المعهد إن إحنا نكمل إلى أن يفتح الله علينا ونعيد مثلا مرة أخرى مع الإخوة في المعهد. فسننتظر اليوم، يعني ليس في درس اليوم، ليس في درس، لكن سنبحث الأمر وإن شاء الله نحاول نبدء أن الله يفتح علينا بإذن الله ونحن نكمل يعني في الأيام القادمة، وإلا سنحاول ان احنا حتى لو غيرنا اليوم الاربعاء ليوم اخر ونعطي فيه تكمله القاعده الخامسه الى ان يوسع الله. فالدعاء يعني ربنا ييسر الامر باذن الله تعالى. جزاك الله خير على الحرص. آمين يا رب، آمين. أنا أستاذ عبير اتكلمنا في موضوع المكس الحائط ده، يعني بما يكفي فيه ارجع لي الأقوال والكلام والكتب، وإحنا تعبنا بقى من التأليفات اللي موجودة وتسبس النساء بأي كلام على حسب الهوى، لأن المسألة مسطرة، مش يعني المسألة مش جديدة في كتب الفقه، مسألة الحائط، قراءة قرآن، دخول المسجد، المكس في المسجد. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لعائشة افعلي كل ما يفعل حاج إلا أن تطوفي، إلا أن لا تطوفي بالبيت، ما دخلهاش البيت الحرام أصلا، لا طوافا ولا المسجد. ولا حديث كثيرة ما نعيدها مرة أخرى لسه محلها الآن. فالرد ارجعي للردود عندنا في الشروحات في هذا الباب، ستجدي رددنا على ذلك. سورة الخطبتين المشهور، نعم، عند الفقهاء في كتب الفقهاء، يعني الشافعية مثلا يستدلون بأثر عبيد الله بن عبد الله بن عتبة من الفقهاء السبع من التابعين، وهو قال السنة، هو قال السنة أن يخطب الإمام في العيدين خطبتين، فقال السنة، وهو طبعا صحيح ليس مرفوعا إلى النبي، لكن هم استأنسوا بذلك مع القياس مع غير ذلك، فجعلوه على خطبتين، واشتهر ذلك بين السلف أنه كان يخطب خطبتين، فأصبح يعني منقول ذلك عنه، ده المقصود. وإلا هو مرسل طبعا حديثيا فيه ضعف. الله أكبر. الله أكبر. شكرا الله. حول القدم. حول القدم. الله أكبر. النبي صلى الله عليه وسلم صلى يوم العيد ركعتين، أي صلاة العيد، لم يصلي قبلها ولا بعدها، وهذا يعني يبين بأنه ليست هناك سنة قبل صلاة العيد أو صلاة صلى النبي صلى الله عليه وسلم لا بعد العيد ولا قبل العيد. إذا ليس هناك لا سنة قبلية ولا سنة بعدية. وهذا قول الراجح في المسألة، وهذا قول كثير من يعني بعض الصحابة والتابعين من ابن عمر وعلي بن مسعود. وقول ثاني قالوا جواز الصلاة في مصلى العيد قبل الصلاة وبعدها. يعني إذا دخل يصلي عضو بحكم المسجد فيصلي قبل ركعتين، وإذا أراد أن يصلي، طبعا هذا لو دخل بعد ارتفاع الشمس يعني وقت اللي هو الكراهة، واذا اراد ان يصلي بعد كده يصلي. هم استندوا على العموميات حقيقه، وده قول الامام الشافعي، لهذا قول الامام الشافعي، وقالوا ان هذا مروي عن انس وابو هريره، وايضا اختيار الامام ابن حزم. قالوا لان ان ان الصلاه مباحه، فليس هناك ما يمنع ان يصلي، لو دخل المصلى يصلي، ولو بعد العيد اراد ان يصلي يصلي، يعني ليس هناك مانع عن التنفل. فأراد أن يقول بأن الكراهة تحتاج لدليل. والحق أنا أقول هنا قالوا الكراهة تحتاج لدليل، وهذا استدلوا بأدلة عامة من الدعوة كما يقال. نعم الصلاة ليست ممنوعة مباحة يعني، لكنك إن صليت مثلا دخلت المصلى أردت أن تصلي، يبقى اعتبرت أن دي ركعتين دخول المصلى تحتاج أنت أيضا لدليل. الإنسان قال إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، والمصلى ليس بمسجد، مصلى العيد ليس كالمسجد، فأنت تحتاج. الذي احتج بأن الكراهة تحتاج لدليل نقول له هو إثبات أنك تصلي تحتاج لدليل في المصلى ركعتين قبل العيد، وأنك تصلي بعد العيد ركعتين أيضا، أن تصلي صلاة بعد العيد تحتاج لدليل، لأن العبادات الأصل فيها التوقيف. هو يقولون إيش؟ إذا دخل في أي وقت في المصلى له أن يتنفل إن أراد التنفل. والحق إن هذا الكلام فيه نظر. النبي صلى الله عليه وسلم ابن عباس يقول صلى العيد ركعتين، لم يصلي قبلها ولا بعدها. طبعا هم يحتجون بالحديث إيش؟ يصرفون الحديث عن أصحاب القول الأول، لأن هذا في حق الإمام، يعني إن هذا الحديث في حق الإمام إنه كان يدخل على الصلاة فلا يصلي قبل ولا يصلي بعد. وهذا نعم إجماع إن لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يصلي قبل ولا بعد، فقالوا هذا في حق الإمام. طب في حق المأموم ليس عندنا دليل على منعه من التنفل، لكن أيضا نقول حقيقة وليس هناك دليل على أنك تدخل تصلي دخول تقول المصلى إن في ركعتين للمصلى، وليس عندك دليل أنك تقول بعد العيد أنك تصلي تتنفل. لكن لو كان لك تنفل كصلاة ضحى تنفل بتصلي الضحى، لكن أن يصلى بعد العيد اولا لا تقول لي ان الامر مباح فانا اصلي، لا نعم هو مباح طول الوقت لكن ليس بعد العيد. وايضا دخول المسجد يحتاج هنا الخلاف هل هو مصلى ام لا، فيثبت له حكم صلاه الركعتين ام لا يثبت له. وصحيح الراجع انه لم يرد في ذلك، وصحيح الراجع من دخل المصلى وجلس بدون ان يصلي ركعتين لا يأثم. لو قلنا بوجوب صلاه الركعتين في دخول المسجد فلمن دخل المصلى ولم يصلي لا يأثم، هذا صحيح الراجع. وعنه رضي الله عنه ابن عباس ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى العيد بلا اذان ولا اقامه، وهذه ايضا لم يكن يؤذن. النبي صلى الله عليه وسلم صلى العيد اكثر من عام ولم يكن يؤذن للعيد ولا يقام، ولا يقال الصلاه جامعه. ما قيل الصلاه جامعه من كان عندنا في المذهب الشافعي رونا بسنيه الصلاه جامعه قياسا على صلاه على صلاه الكسوف، وفارق بان النبي صلى في العيد سنوات وما نقل عنه بالصلاة جامعة، لكن نقل عنه وصلى الكسوف مرة واحدة، ولأن حدثت مرة واحدة ولم يكن الناس يعلمون فنادى بالصلاة جامعة، لكن العيد كان معلوم وقته، كسوف الشمس لا يعلم لما حدث، لكن العيد معلوم الوقت، فلم يكن يؤذن ولا يقام لا في الفطر ولا في الأضحى ولا نداء. لذلك قلنا بأن الصحيح أنه لا ينادى له، وهذا لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم. وإن كان البعض عندنا يقولون بجواز أن يقال الصلاة جامعة، وإن كان هذا فيه نظر قلت بأن الصحيح هو ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. نقف عند حديث أبي سعيد ولا إيش؟ إنه باقي تبقى لسه. نعم نقف عند حديث أبي سعيد الخدري، كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يصلي قبل العيد شيئا، فإذا رجع إلى منزله صلى ركعتين. ونأخذه طيب معلش نأخذه ونختم به خلاص. الواصل يسير في المسألة. كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا لا يصلي قبل العيد شيئا، بأنه إذا رجع إلى منزله صلى ركعتين، رواه ابن ماجه بإسناد حسن. هذا كأن هذا الحديث يستدل به على مشروعية التطوع بصلاة ركعتين بعد الرجوع من مصلى العيد. طب حديث ابن عباس نفى الصلاة في المصلى، لا قبل ولا بعد، وهنا أثبت أن يصلى في منزله. فإذا لو قلنا بحسن الحديث تحسين الحديث فلا بأس أن يصلي ركعتين إذا رجع إلى البيت بعد ذلك. وهذا آخر ما يعني نختم به اليوم ونكتفي بهذا. نقف عند حديث أبي سعيد أيضا لكنه في مشروعية صلاة العيد في المصلى وخطبة الناس، هذا إن شاء الله نكمل به الأسبوع القادم. طيب ما أنا قلت لك أولا قياس الصلاة على الصوم، أنا أعجبتك. هو الصلاة هو كان في بلد ولا كان في الطائرة؟ في الطائرة. طب هو قلنا له صلي في البلد اللي فيها الطائرة. قياس الصلاة على الصيام بأن المسافر يلتزم بالصوم والفطر تبعا للبلد التي فيها، هو لسه ما وصلش البلد، هو الآن في الطائرة، في وقت الصلاة جاء في الطائرة. في خلاف بين أن أنا أكون في البلد اللي طالع منها فصليت فصمت بدأت الصيام لأن دخل عليا وقت النهار فصمت ثم سافرت أثناء النهار فما زلت صائما لأن ابتديت الصوم في النهار، هأفطر لو كنت في الطائرة وجاء الليل سأفطر ليلا. يعني لو أنا في الطائرة ورأيت الليل آكل ماليش علاقة خلاص، وجدت الليل في الطائرة. كذلك أنا في الصوم دخل وقت الصلاة وأنا في الطائرة على حسب الوقت اللي أنا فيه في الطائرة. تفهميني بس الله يبارك فيك، أنا بتكلم الآن وقت الصلاة جاني في الطائرة أصلي في الطائرة، ما عنديش إعادة دلوقتي. ليس أنا كلامي مصرف. فهميني، قلت أنا في الطائرة ودخل علي وقت الصلاة صليت في الطائرة، دخل الظهر والعصر نهارا جمعتهم، لو أنا كنت في الطائرة خلاص صليتهم نزلت الظهر، لو كنت أنا في نفس اليوم يبقى هذا أنا صليت خلاص. يعني افترض ان انا كنت الاربعاء صليت الظهر والعصر في الطائرة، وصلت الاربعاء امريكا الظهر برضه، يبقى انا صليت مش محتاج اصلي تاني الظهر في امريكا كاني جمعت في الطائرة. لكن لو صلت الخميس الظهر يبقى انا ساصلي الظهر الخاص بامريكا يوم الخميس، وقياسا بقى خديها صباحا نهارا وليلا. فهمتيني؟ واضحة كده؟ الله يبارك فيك، أحسن الله لك. أنا ما إشكال عندي إنك تسألني إن شاء الله 100 مرة ما دام المسألة تحتاج توضيع للفهم، ما يعني ما أحد يقف عند السؤال لأن إحنا هدفنا كله هذا المراقبة. المهم إحنا ساعات لما بتدخل لا في الجدال أو إطلاق الفهم هو ده اللي بقى فيه إشكال إن شاء الله. ما فيش أسف، لا داعي للأسف. قلنا لا عليك، اسألي لو حتى ما الأمر إذا كان ينضبط لأنك ابعتي على المجموعة ما في إشكال. طالب العلم لابد أنه ما يتحرج من السؤال حتى يفهم، ما فيش، وإن لم يفهم يكرر السؤال حتى على المبلغ له أن يفهمه بأي طريقة، وإلا لو عجز خلاص يذهب لغير يفهم منه لا حرج. أحسن الله إليكم، ربنا بارك فيكم وثبتكم وثبتنا جميعا على هذا الخير. قولي قولي هذا، استغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. واسالكم ايضا ان تجتهدوا معنا في الدعاء على رجوع كل مجالس العلم، بارك الله فيكم، الا نتوقف عن اي درس من دروس العلم باي شكل كان باي مكان باي صوره. احسن الله اليكم، السلام عليكم.